بس حسب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النهي، أي هذا مبحثه عقب باب الأمر به، باب النهي، لأنهما شقان للتكليف كما سبق أن الأمر أحد شقي التكليف، كذلك النهي، فهما أساس التحليل والتحريم، وعليهما يبنى الفقه بأكمله. هذا الباب فيه مسائل، المسألة الأولى في حده باب النهي. نقول النهي هذا له معنيان، معنى لغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فهو المنع، فهو المنع، وقيل الترك، فقالوا نهاه عن كذا إذا منعه، نهاه عن كذا إذا منعه، ومنه سمي العقل نهية، ويجمع على نهى فعل. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع صاحبه أو ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب، لأولي النهى يعني لأرباب العقول. أما في الاصطلاح عرفه المصنف هنا بقوله تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. هذه قيود. أولا قوله استدعاء، وهذا الاستدعاء استدعاء ترك، وهذا الاستدعاء الترك استدعاء ترك واجب، ثم يكون بالقول لا بغيره، ثم يكون على جهة العلوم. هذه قيود، إن وردت ورد النهي عندهم، وإن انتفت كلها أو بعضها انتفى النهي. استدعاء، قلنا السين هذه لي زائدة تأكيدا وليست لي الطلب، والدعاء هنا المراد به الطلب، وهو جنس يشمل طلب الفعل وهو الأمر، وطلب طلب الترك وهو النهي. استدعاء ترك أيضا يشمل من جهة صاحب الصيغة، وهو أن يكون أعلى من المنهي أو دونه أو مساو له، فحينئذ قول الاستدعاء يشمل الأمر والنهي، ويشمل الاستدعاء ممن كان دون الطالب، وممن كان أعلى من الطالب، وممن كان مساويا له. استدعاء ترك هذا قيد لإخراج الأمر. لماذا؟ لأن الأمر استدعاء فعل، استدعاء فعل، وهذا بناء منهم على أن الترك مغاير للفعل. وإذا قلنا الصواب أن الترك فعل كما سبق، الترك فعل في صحيح المذهب، حينئذ قول استدعاء ترك يكون فيه نظر، لأنه غير جامع، لأن بعض الترك ما هو فعل، لأن الترك مطلق الترك ليس بفعل، وليس هو المراد، وليس هو الذي يحصل به التكليف في النهي، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. ترك نوعان، ترك خاص وترك عام، الذي يكون معه كف النفس والقصد هذا يسمى كفا، كفا تركا خاصا ويسمى ترك كفا. يعني اصطلح الأصوليون على تسمية الترك الخاص بالكف، فحينئذ إذا أطلق لفظ الكف انصرف إلى ماذا؟ هل انصرف أو ينصرف إلى مطلق الترك أي ترك؟ نقول لا، وإنما ترك بقيد، وهو أن يكون خاصا، يكون بقصد، أن يكون كف النفس عن المنهي عن، يعني صرف النفس، وهذا فعل داخلي، صرف النفس عن المنهي عنه، ليس هو كالترك المطلق الذي لا التفات للمنهي عنه. إذا استدعاء ترك نقول هذا فيه نظر من جهة إطلاق الترك على الترك العام على الفعل المطلق. استدعاء ترك قد وجب يعني على سبيل الوجوب، ليبين لك أن النهي حقيقة إنما هو في نهي التحريم، وأما ما كان على جهة الكراهة فهذا لا يسمى نهيا حقيقة، وإنما يسمى نهيا مجازا. إذن النهي نوعان، نهي تحريم ونهي تنزيه. نهي التحريم هذا حقيقة يعني يسمى نهيا حقيقة، والنهي التنزيه هذا يسمى نهيا مجازا، هذا على قول المصنف. والصواب أن كل منهما منهي عنه، كما أن الأمر أمر الإيجاب وأمر الندب كل منهما مأمور به كما سبق، وكذلك الحرام والكراهة كل منهما منهي عنه حقيقة. والخلاف إنما هو هل يطلق النهي على المكروه حقيقة أو مجازا، هذا محل الخلاف. والصواب أنه يطلق عليه حقيقة. إذن قوله قال وجب أيضا يوجه إليه نقد بأنه خص النهي بماذا؟ بنهي التحريم وأخرج المكروه بالقول. هذا قيد أن يكون الاستدعاء بالقول يعني باللفظ الدال عليه بالوضع، يعني اللفظ الدال عليه بالوضع يعني بصيغة النهي وهي التي يعنون لها بلا تفعل، لا النهي الجازمة والفعل المضارع المجزوم بلا، نقول هذا هو صيغة لا تفعل والنهي. بالقول هنا احترازا عن استدعاء الترك بالإشارة أو بالكتاب أو بالفعل، فحينئذ لو منعه بالفعل قالوا كأن يقيد السيد عبده ليمنعه من الخروج من المنزل مثلا من البيت من الدار، قالوا هذا لا يسمى نهيا إن كان هو أبلغ من القول، لا يسمى نهيا إن كان هو أبلغ من القول. أيضا الإشارة لو أشار إليه لا تخرج هكذا قالوا لا يسمى نهيا وإن دلت الإشارة على المنع. كذلك الكتابة لو كتب إليه لا تذهب أو لا تسافر قالوا لا يسمى نهيا لا يسمى نهيا. فحينئذ قوله بالقول هذا فيه نظر لأنه قيد النهي كونه بالقول فقط وما عداه لا يسمى نهيا، نقول هذا فيه نظر. ممن كان دون من طلب، يعني ممن الاستدعاء ممن ها ممن كان وجد كان هنا تاما دون من طلب دون الطالب دون الطالب يعني في الرتبة أخرج المساوي. فحينئذ لو كان الاستدعاء بصيغة لا تفعل لو كان الاستدعاء بصيغة لا تفعل هذا لا يسمى إذا كان من المساوي من القرين لقرينه هذا لا يسمى نهيا عنده، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى هذا لا يسمى لا يسمى نهيا. الأول يسمى التماسة أو شفاعة والثاني يسمى دعاء ربنا لا تؤاخذنا، قال هذه لا تفعل صيغة النهي من الأدنى إلى الأعلى لا تسمى هذه الصيغة نهيا وإنما تسمى دعاء. وإذا قال القليل لقليله لا تفتو هذا لا يسمى نهيا إنما يسمى التماسة أو شفاعة. إذن هذا حد النهي عند النظر استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. عرفه في جمع الجوامع بقول اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة. اقتضاء قلنا الاقتضاء المراد به هو الطلب، هو عينه الطلب هو عينه الاستدعاء إنما اختلف اللفظ والمعنى واحد. اقتضاء كف عن فعل اقتضاء كف أخرج اقتضاء الفعل والذي هو الأمر عن فعل هذا للإيضاح، لا بقول كفة هذا أخرج به بعض الأمر المدلول عليه بنحو كفة، فإن الأمر عند الأصوليين ينتظم أمرين طلب إيجاد نحو قم وصلي وصوم وزكي وحج ونحو وطلب كف، ولكن يدل عليه على الكف هذا بنحو افعل، فحينئذ نحو كف وذر واترك وخلي وأمسك وإياك نقول هذه أوامر وإن تضمنت النهي. هذه أوامر لماذا أوامر؟ لأنها من جهة الصيغة بإجماع أهل اللغة هي فعل أمر أو أفعال أمر، حينئذ تسمية للمدلول بالدال باسم الدال قالوا موافقة لهما لئلا يحصل تناقض بأن يكون اللفظ دالا على الأمر والنهي دالا والمعنى يكون مدلول النهي في الأصل بصيغة لا تفعل لئلا يقع التناقض سموا ذر واترك أوامر وإن كان مقتضاها ومدلولها الكف. إذن الأمر نوعان، أمر إيجاد هذا الذي ينبغي أن نعتني به، أمر إيجاد كقم وصم وأمر كف وهذا مدلول عليه بنحو كف. إذن اقتضاء فعل غير كف فعل غير كف هكذا هو اقتضاء الكف عن فعل ليس اقتضاء فعل، هذا حد الأمر هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذا قد امتنع. إذن اقتضاء الكف عن فعل لا بنحو كف لا بنحو هذا استدراك أو استثناء لقوله اقتضاء كفه، لأن اقتضاء الكف نوعان، مدلول عليه بنحو لا تفعل، ومدلول عليه بنحو كف افعل. اقتضاء الكف نوعان، مدلول عليه بنحو لا تفعل، الثاني مدلول عليه بنحو كف. أيهما النهي وأيهما الأمر؟ نقول الأول نهي والثاني أمر. لكن قلنا هذا التعريف كتعريف هذا الناظم على أصلهم الفاسد، وهو أنهم يصدرون الأمر والنهي بما يدل على المعنى، بما يدل على المعنى. حينئذ قوله استدعاء، نقول هذا هو عينه اقتضاء، هو عينه اقتضاء، وهم نصوا على هذا في كتبهم، أن من أراد حد الأمر النفسي فليقل اقتضاء، ومن أراد الأمر اللفظي فليقل اللفظ، فليقل اللفظ. إذن استدعاء ترك، هل عرف الناظم النهي النفسي أم اللفظي؟ نقول النفسي، هذا الظاهر والعلم عند الله أنه أراد النفسي، لأني ما وجدت من ينتقد هذا الحد، كلهم قاطبة يقولون حد النهي هو استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، حتى من المعاصرين يأتون بهذا الحد، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن هذا حد النهي النفسي، لأنهم تتبعت المسألة هذه الكتب الأشاعرة وجدت أنهم يقولون من أراد حد الأمر النفسي أو النهي النفسي لابد أن يصدره بالاقتضاء أو الاستدعاء أو الطلب. إذن هؤلاء أشاعرة، وإنما الأعمال بالنيات، هذا عمل نفسره بماذا؟ ها نفسره بما أراده هو، كما قال هنا وأمرنا بالشيء، ما أراد الأمر اللفظي، أراد الأمر النفسي. إذا قوله استدعاء ترك، استدعاء ترك الفعل أو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة، هذان الحدان يدريان على إثبات النهي النفسي، وعليه إذا أردنا الحد الصحيح الذي يكون على الجادة أن نقول هو اللفظ الدال على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كفة، اللفظ الدال على اقتضاء كف، لأن النهي عندنا لفظي، ليس كذلك؟ النهي لفظي، لا تقربوا الزنا هذا نهي، ولا نقول هذا دليل النهي أو عبارة عن النهي، ليس كذلك؟ هم عندهم يقول لا، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، ليس هو عين النهي، وإنما هو دليل أو عبارة عن النهي. حينئذ نقول النهي هو اللفظ الدال على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كف، هذا إذا أردنا النهي اللفظ. وإذا أردنا أن يكون للنهي حقيقة شرعية بحيث يشمل ما عدا القول كالإشارة وكتابة ونحوها أو الفعل، حينئذ نقول ما دل، نعبر بما ولا إشكال، نعبر بما، ما دل على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كفة، لا بنحو كفة. وقد وقف قبل يومين على حديث أيضا، حديث عبد الله بن عقيل من كان فيه في إثباته نظر، أنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا، كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا، هذا صيغة ماذا؟ صيغة نهي، لا تنتفعوا، إذا حصل بالكتابة أو لا؟ عندما صحح الحديث يكون هنا النهي وقع بالكتابة، إذا يكون النهي في الشرع له حقيقة مغايرة. لو قيد النهي في اللغة بالقول بأنه ما عبر عنه بصيغة لا تفعل أو هو عينه صيغة لا تفعل فلا إشكال، لا إشكال. لماذا؟ لأن مبحث اللغويين في الأصل للغة، ولذلك نقول النهي نوع من أنواع الكلام المعرف بقولنا هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد، فأخذنا اللفظ جنسا في حد الكلام. إذا كل نوع من أنواع الكلام لابد أن يؤخذ اللفظ جنسا في حده، إذا كذلك حينئذ لابد أن نعرف النهي بأنه هو اللفظ، ونعرف الأمر بأنه هو اللفظ، وكذلك التمني والترجي ونحو ذلك. إذا قول تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وقوله ممن كان دون من طلب هذا فيه ما يقال في الأمر، هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أو العلو فقط أو الاستعلاء فقط أو لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. الرابع هو الصواب أنه لا يشترط في النهي علو ولا استعلاء. فقوله مما كان دون الطالب نقول هذا القيد يسقط لأن الصحيح أنه لا يشترط في النهي أن يكون صادرا من أعلى رتبة من المطلوب ولا العكس ولا يشترطان. وليس عند جل الأذكياء شرط علوم فيه واستعلاء. هذا هو الحق في الأمر والنهي. هذه المسألة الأولى وهي تعريف النهي. المسألة الثانية اتفق السلف وأجمع السلف على أن للنهي صيغة تخصه. إذا أطلقت هذه الصيغة عند التجرد لا يفهم منها إلا الكف عن الفعل ونقول هذا بإجماع السلف. ويمكن أن يستدله أيضا بإجماع أهل اللغة من جهتين. أولا أنهم قسموا الكلام إلى أمر ونهي وتمن وترج إلى آخره وخبر وصفة، ولكل نوع من هذه الأنواع قد جعلوا له صيغة تدل عليه عند الإطلاق. فالأمر وضعوا له افعل، والنهي لا تفعل، والتمني ليت، والترجي لعل، والخبر قد فعلت، والاستفهام والاستخبار هل فعلت هل فعلت. نقول هذه أنواع للكلام. الثاني أن يقال لو قال السيد لعبده، هذا يتمم الأول، لو قال السيد لعبده لا تدخل الدار فدخل، فعاقبه لامه وضربه، فرآه بعض العقلاء من أهل اللغة فقالوا له لما عاقبته ولما ضربته، قال نهيته بقول لا تدخل الدار فعصى ودخل، فدخل فعصى، هل يلام؟ لا يلام. هل يعاتب السيد؟ نقول لا يعاتب. إذن يفهم من صيغة لا تفعل عند الإطلاق طلب الكف عن الفعل، وهذا هو النهي. إذن نقول بالإجماع النهي له صيغة تخصه. وأما السؤال بهل للنهي صيغة تخصه، نقول السؤال غير وارد. والجواب بأن العلماء قد اختلفوا في هذا المسألة على مذهبين، نقول أيضا غير وارد. الأشاعرة بناء على مذهبهم الفاسد أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، هو حقيقة الأمر، وهو حقيقة النهي، وهو حقيقة التمني والترجي وإلى آخره. هذا الأمر النفسي، هذا هو النهي النفسي، هذا هو العام والخاص العموم والخصوص النفسي. هل له لفظ يدل عليه أو لا؟ بينهم خلاف، عندهم خلاف. بعضهم يقول ليس له لفظ يخصه، بحيث لو أطلق اللفظ لا ينصرف إلى طلب الكف عن الفعل. فلو قيل لا تقرب الزنا، يقول هذا ما ندري إيش هو، هل هو نهي؟ يقول ما يحتمل أنه أمر، يحتمل أنه للإرشاد، يحتمل أنه للتصبر والتزكية، يحتمل أي معنى من معاني التي جاءت لها لا تفعل. لماذا؟ لأن لا تفعل هذه ليست هي عين النهي، ليست هي عين النهي، وإنما النهي هو المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه لا تفعل. حينئذ إذا سمعوا لفظا يدل على طلب الكف قالوا لا نجزم بأنه النهي، لا نجزم بأنه النهي، وإنما يحتمل النهي التحريم، يحتمل الكراهة، يحتمل الإرشاد إلى آخره، فيتوقفون حتى ترد قرينة خارجية تدل على أن المراد بقوله لا تفعل هو طلب الكف على جهة التحريم. حينئذ على مذهب السلف لا تقربوا الزنا، قل مباشر هذا للتحريم، هم يقولون توقف الله أعلم، حتى ترد قرينة تبين أن المراد بها بقوله لا تقربوا الزنا هو ماذا؟ هو طلب التحريم. وإلا يحتمل أنه للإباحة، ويحتمل أنه للكراهة، ويحتمل أنه للإرشاد إلى آخره. نقول هذا المذهب فاسد، مبناه على فاسد، وفساده لا وفساده يغني عن إفساده كما يقول ابن حزم في مواضع متعددة. إذن عرفنا أن للنهي صيغة. طيب إذا عرفنا هذه المسألة، على أي شيء تدل صيغة لا تفعل عند الإطلاق؟ هذا فيه خلاف أربعة أو خمسة أو ستة مذاهب. واللفظ للتحريم شرعا، واللفظ للتحريم شرعا، وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. المذهب الأول وحكي عليه الإجماع أن صيغة لا تفعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على ماذا؟ على التحريم. عند الإطلاق والتجرد على قرينة، يعني قرينة تدل على التحريم وقرينة تدل على عدم التحريم، عند الإطلاق على القرينتين يحمل على التحريم. نقول لا تسافر وإلا قتلتك، يعني فإن سافرت قتلتك، نقول لا تسافر هذا للتحريم قطعا بالإجماع لا خلاف. لا تسافر أحب لك ذلك أو أرغب ألا تسافر، نقول ماذا هنا؟ نقول الكراهة. لماذا؟ لأنه قيده بقرينة لا تسافر أحب أو رغبة لك ذلك، نقول هذه قرينة صارفة أن المراد به النهي لأنه لم يجزم، كأنه خيره وعلقه بمشيئته. قال لا تسافر فقط وسكت، نقول هذه التي محل نزاع عند المتأخرين، عند المتأخرين نقول الحق والصواب أنها عند التجرد عن القرينة الصارفة عن التحريم من الكراهة أو القرينة المؤكدة الدالة على التحريم، إذا تجردت صيغة لا تفعل تحمل على التحريم. أولا إجماع الصحابة والتابعين، كما سبق أن الصحابة سمعوا لا تقربوا الزنا حملوا على التحريم، حكموا على قربان الزنا والزنا أنه محرم، استدلوا به استدلوا بماذا؟ بقول لا تقربوا. إذا ماذا فهموا؟ فهموا التحريم. لا تأكلوا الربا، حكموا بحرمة الربا، بماذا استدلوا؟ لا تأكلوا الربا، أليس كذلك؟ ولا تقتلوا أنفسكم، على تحريم قتل النفس. وهلما جرى أحكام كثيرة استدل الصحابة وكبار التابعين على تحريمها ودليلهم مجرد الصيغة فقط، حينئذ فهمهم مقدم على فهم من بعدهم، لأنهم حجة في اللغة كما أنهم حجة في الشرع. طيب، إذن انتهوا عما استدل عليهم بقوله لا تفعل، منعوا غيرهم ورتبوا التعزير والمعاقب على من تلبس بالمنهي، فهذا يدل على أنهم فهموا التحريم. أيضا إجماع أهل اللغة واللسان على ما سبق، لا تخرج من الدار، فخرج عاقبه. لماذا عاقبه؟ لأنه خالف النهي، فلو خالف النهي وكانت للكراهة أو للإرشاد فجاز له أن يعاقب. أيضا قوله تعالى، هذا الأولى بالتقديم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال أن يقال فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. إذن ثلاثة أدلة تدل على أن صيغة لا تفعل عند التجرد من القرائن تدل على التحريم، ولا تحمل على ما عداها إلا بقرينة، لابد من قرينة صارفة عن ظاهر اللفظ إلى أمر مرجوح. فالأمر الراجح في صيغة لا تفعل هو التحريم، إذن هي ظاهرة في التحريم مرجوحة فيما عداه، ولا يحمل اللفظ الظاهر على المرجوح إلا بقرينة صارفة، وسبق بين قرينة في حد الأمر. قال بعضهم للكراهة لا تفعل عند التجرد من القرينة تحمل على الكراهة. لماذا؟ قال وجدنا في الشرع يأتي لا تفعل مرادا به التحريم، وجدنا أيضا في الشرع تأتي لا تفعل مرادا بها الكراهة، وأيهم اليقين؟ الكراهة. فنحمل لا تفعل لليقين حتى يرد دليل ما يرفع هذا اليقين ونحمله على التحريم، لكن نقول هذا مخالف لما ذكر من الآية وإجماع الصحابة وإجماع أهل اللغة. بعض قال القدر المشترك وهو مطلق الترك. لماذا؟ لأنه كما قيل في الدليل السابق وردت صيغة لا تفعل بالاستقراء في الشرع للتحريم، وردت لي الكراهة، بدلا من أن ننظر إلى اليقين وما زاد على اليقين قالوا ننظر إلى القدر المشترك بينهما وهو مطلق الترك. حينئذ ماذا نقرا إذا جاء ولا يغتب بعضكم بعضا؟ نتوقف. ولا يغتب بعضكم بعض، إذا نظرنا إلى هذا النص دون قرينة أخرى، ولا يغتب نقول لا نهي، يغتب فعل مضارع ملزوم بلا، على مذهب القائلين بالتحريم، ولا الغيبة ما حكمها؟ حرام، دون نظر إلى قرائن أخرى. ولا يغتب للتحريم، على المذهب الثاني كراهة، على المذهب الثالث نتوقف الله أعلم. ولا يغتب ما حكمه الله أعلم، تقول حتى يرد دليل يبين لك ويكشف أن المراد بصيغة النهي هنا لا تفعل هو التحريم أو الكراهة. بعضهم جعلها من القبيل اللفظ المشترك، اللفظ المشترك، فحينئذ يكون قول لا تفعل هذا لفظ مشترك كالعين، كما أن لفظ العين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والجاري والذهب والفضة إلى آخره، كذلك صيغة لا تفعل تصدق على التحريم وتصدق على الكراهة. حينئذ نتوقف حتى يرد قرينة تبين المراد من اللفظ. واللفظ للتحريم شرعا، وافترق للكره والشركة والقدر الفرق، افترق الفرق يعني افترقوا في ماذا؟ في بيان مدلول لا تفعل عند الإطلاق والتجرد من القرينة. والصواب أن يقال أنها تحمل على التحريم لإجماع الصحابة كما ذكرنا سابقا. وهل التحريم هنا مستفاد من اللغة أو من الشرع أو من المعنى؟ الأصح أن يقال إنه مستفاد من الشرع ومن اللغة، من الشرع ومن اللغة. لماذا؟ إذا قيل من اللغة يبنى عليه أن العقوبة مستفادة من اللفظ، العقوبة المترتبة على الفعل. أما نقول إن النهي إذا كان على جهة الجزم بأن يترتب العقوبة على عدم الامتثال، طيب ترتب العقوبة هذا لابد من دليل منفصل عن اللفظ أو نستفيده من نفس اللفظ. إذا قيل لا تشرك بالله نقول دل على التحريم، طيب دل على التحريم والعقوبة لابد من دليل منفصل أو نأخذ من قوله لا تشرك، من قوله لا تشرك، حينئذ لابد أن نثبت أن العقوبة مستفادة من اللفظ، فدلالة لا تفعل على التحريم مستفادة من الشرع ومستفادة مستفادة من اللغة ومن الشرع، مستفادة من اللغة ومن الشرع. أما العقل فلا مدخل له في مثل هذه الأمور. نعم، إذن عرفنا الآن ما تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد، وهو التحريم، وهو التحريم. أمر آخر تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد من القرينة، وهو فساد المنهي عنه، وهو فساد المنهي عنه. حينئذ صيغة لا تفعل عند التجرد من القرائن تقتضي أمرين: تحريم المنهي عنه وفساده، تحريم المنهي عنه وفساده. والمسألة الثانية التي هي فساد المنهي عنه هذه من المسائل الكبار عند الأصوليين والفقهاء، لأنه يترتب عليه مسائل عديدة، وهي هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا، يقتضي فساده أو لا، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. إذا نهى الشارع عن عبادة معينة، نعم، إذا نهى عن عبادة معينة، نهى عن الصلاة في أوقات النهي، صلى هذه الصلاة منهي عنها، هل النهي يقتضي فساد هذه الصلاة فنحكم عليها بالبطلان أو لا؟ نهى عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، إذا تعلق النهي بماذا؟ بنفس البيع ولو صحت أركانه وشروطه، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه فنحكم على البيع بأنه باطل فاسد أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع اختلف الأصوليون فيها على خمسة أقوال. القول الأول أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، وهو الذي صححه ونسبه لأكثر المالكية صاحب مراق السعود، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، وجاء في الصحيح يعني في القول الصحيح للفساد الذي هو النهي، الذي هو النهي. النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، النهي عرفنا حده يقتضي يعني يستلزم فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه، الفساد يقابل الصحة، مقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. إذن الفساد يقابل الصحة، الصحة سبق أنها ترتب الآثار على الفعل سواء كان عبادة أو معاملة، إذا وصفت العبادة بكونها صحيحة معناه أنها أسقطت الطلب يعني سقط القضاء، وبرئت الذمة، برئت الذمة، لأنه كما سبق أن الواجب إذا عقد سببه شغلت ذمة المكلف، حينئذ لا يبرأ إلا بفعله. فحينئذ إذا فعله على جهة الصحة مع تمام الشروط والأركان والصفات الشروط والأركان، نقول عبادة صحيحة، ترتب الأثر عليه، حكمنا للعبادة بكونها صحيحة، ترتب الأثر عليها وهو براءة الذمة، غير مطالب بصلاة غير التي صلاها، سقط القضاء لا يطالب بالقضاء. كذلك في المعاملات، إذا صح البيع نقول ترتب حل أو إفادة الملك، ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع، أو في الأنكحة حل الوط نحو ذلك. حينئذ نقول صحة العبادة وصحة المعاملة ترتب الأثر عليهما، بصحة الأثر بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. إذا قيل الصحة هي ترتب الآثار والفساد عكس هذا يظهر، إذن الفساد هو عدم ترتب الآثار. فحينئذ إذا تعلق النهي بالعبادة نقول ها اقتضى فساد، على هذا القول لازم في القول الأول، على هذا القول إذا تعلق النهي بالعبادة نقول اقتضى فسادها، بمعنى لا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة، فلا زالت الذمة مشغولة. إذن هو مطالب بصلاة الظهر مثلا، والصلاة التي أداها وهو منهي عنها نقول هذه فاسدة، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. كذلك في البيع، في البيع إذا لم يستوفي الشروط والأركان، كأن يكون في أركانه ما هو محرم، باع خنزير، باع ميتة، إذن المثمن هذا وهو ركن من أركان البيع نجس ولا يجوز بيعه بالإجماع، نقول ماذا؟ نقول البيع فاسد، لا يترتب عليه الأثر، وهو إفادة الملك، ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع. كذلك في النكاح، نكاح الشغار، تقول هذا باطل فاسد لأنه منهي عنه، فحينئذ لا يحل الوطء، لا يحل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، نقول منهي عنه، إذا تعلق به النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. عرفنا معنى فساد المنهي عنه سواء كان عبادة أو معاملة، مطلقا هذا ليشمل العبادة والمعاملة، ويشمل ما إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه كركنه أو شرطه أو خارج عنه، سواء كان لوصف لازم له لا ينفك عنه أو لوصف منفك وهو المعبر عنه بالمجاور أو لغير ذلك، مطلقا بلا استثناء بلا تفصيل. فكل منهي عنه عبادة أو معاملة، سواء كان النهي راجعا لذات العبادة، كيف لذات العبادة، أو لذات المنهي عنه، يعني نفس المنهي عنه مطالب شرعا ألا يقع، وحينئذ يمنع إيقاعه على أي وجه من الوجوه وعلى أي صورة من الصور. فكل فرد من أفراد المنهي عنه فهو محرم، لا يمكن أن يحل أو يجوز في صورة ما، لا تشرك بالله، نقول النهي هنا عائد لماذا؟ لذات وعين الشرك، كل صورة يمكن أن يقع عليها الشرك فهي منهي عنها، لا يمكن أن يكون ثم صورة من الشرك لا بأس بها أو جائزة الوقوع، لا تقربوا الزنا نقول منهي عنه لذاته لنفسه، لا تأكل الربا منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. قد يكون النهي عائد لركنه كما مثلنا في المثمن، إذا كان محرم باع دما نجسا، باع ميتا أو باع دما نجسا بميتا، الثمن والمثمن تقول هذا البيع باطل، لماذا؟ لأن الثمن والمثمن كونهما نجسين منهي عنهما، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا عاد النهي إلى الركن. قد يعود إلى الشرط، كيف للشرط؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صلاة المحدث فاسد منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد. هنا الصلاة لو نظرنا إليها ذات أركان وأقوال وواجبات نقول الطهارة شرط لها، والشرط خارج عن عن الماهية، هناك الثمن داخل في الماهية، وهنا الشرط خارج عنها، والركن جزء الذات والشرط خرج. هكذا قلت المرات، والركن جزء الذات والشرط خرج، كلاهما يتوقف عليهما صحة الماهية، لا توجد الماهية إلا بوجود الركن والشرط، إلا أن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نقول صلاة المحدث منهي عنها، وإذا صلى وهو محدث صلاته باطلة. لماذا؟ لفوات شرطه، لانتفاء شرطه. فهنا النهي وقع للمنهي عنه لفوات شرطه، لا لركنه ولا لذاته، لوصف. قال الوصف هذا إما أن يكون منفك لازما، وإما أن يكون منفكا مجاورا. لازما، وهذا فيه لبس عنده، أن يكون لازما له بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صلاة السكران مثل صلاة المحدث، إلا أن المحدث هنا الطهارة شرط، وهنا وصف لازم، لأنه وقت السكر لا يمكن أن يتصف بأن يؤمر بالصلاة. فحينئذ قوله وأنتم سكارى هذه جملة حالية، والجملة الحالية وصف في المعنى، والموصوف هنا قوله لا تقربوا الواو، هذا صاحب الحال، صاحب الحال. السكر هنا وصف لازم للفاعل لا ينفك عنه. هل يمكن أن توجد صورة ويجوز فيها أن يصلي السكران؟ لا يمكن، كل سكران بأي وجه من الوجوه، بأي نوع من أنواع السكر، نقول هذا صلاته لا تصح. فحينئذ هنا النهي عن صلاة السكران لوصف السكر، وهذا السكر أو السكر يجوز الوجهان، وهذا السكر أو السكر نقول وصف لازم للمصلي لا ينفك عنه، ما دام أنه سكران. في غير السكر هذا لا إشكال، ما دام أنه متلبس بهذه المعصية فحينئذ لا يمكن أن ينفك الوصف عنه. وصف غير لازم يمكن أن ينفك عنه مثل ماذا؟ قال الصلاة في الدار المغصوبة، مسألة كبيرة هذه، الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة، غصب دار، ها نهارا جهارا لا يبالي ولا يخشى أحد، غصب الدار فصلى فيها صلوات كلها لأنها تنفك عنه، لو خرج أخذت الدار، فبقي في الدار ها محارب. فنقول هذه الصلوات التي يصليها ها منهي عنها أو لا؟ منهي عنها، لا خلاف أن صلاة الظهر التي صلاها في الدار المغصوبة أو الأرض المغصوبة أنه منهي عنها، لكن قالوا هذا الوصف ليس بلازم للصلاة. لماذا؟ لأن العقل لا يمنع أن يتصور الصلاة منفكة عن الغصب، كل منهما مأمور به من جهة، منهي عنه من جهة، مأمور به من جهة، منهي عنه من جهة. هل يمكن إيقاع صلاة لا في أرض مغصوبة؟ ها يمكن. هل يمكن يغصب ولا يصلي فيها؟ إذن وجد، إذا كان الوصف لأمر خارج ليس بلازم، يمكن أن يوجد في بعض الصور منفك عن الآخر، كل منهما يوجد عن الآخر، وهذا ما يسمى بانفكاك الجهة، بانفكاك الجهة، بخلاف الشرك والزنا والربا، فالجهة متحدة. على هذا القول الأول مطلقا، سواء كان النهي لذات المنهي عنه أو لركنه أو لشرطه وداخلان في الأول، أو لوصف ملازم كصلاة السكران، أو لوصف مجاور منفك عن موصوفه كالصلاة في الدار المغصوبة، هذه الأحوال كلها النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فكل منهي عنه نقول هذا فاسد. وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، قالوا هذا إن كان، وهذه المسألة مفترضة في ماذا؟ كما افترضناها في التحريم، إذا قال لا تفعل لا تسافر، النهي هنا الصيغة مجرد عن قرينة تدل على ماذا؟ على التحريم. أو قرينة تدل على أنه مصروف عن التحريم. كذلك النهي قد يأتي دليل يدل على الفساد، هذا باتفاق أنه يقتضي الفساد، وقد يأتي دليل يدل على الصحة مع النهي، فحينئذ هذا لا يقتضي الفساد اتفاق، وإنما الخلاف فيما إذا تجرد عن قرينة تدل على الصحة أو على الفساد، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. فإن جاء الدليل للسداد أنها صحيحة نقول ماذا؟ نقول صحيحة، الصلاة في الوقت المنهي عنه منهي عنها، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، ماذا نقول؟ ها؟ صحيحة أو النهي يقتضي الفساد؟ نقول صحيحة. طيب القاعدة هو صلى في وقت نهي وهي منهي عنها، نقول جاء الدليل للسداد، دل الدليل على ماذا؟ على أن الصلاة صح، صلى دخل المسجد بعد صلاة العصر فصلى، ما حكم الصلاة؟ لا، نقول الصلاة باطلة لا تنعقد. لماذا؟ لعدم وجود، على القول الأول، لعدم وجود دليل يدل على الصحة. وجد دليل يدل على صحة الصلاة المنهي عنها بعد صلاة الفجر وهي ركعتا الفجر سنة، لأنها تفارق بقية الرواتب، لذلك لا تترك حضرا وسفرا، وجاءت الأحاديث في فضلها وأيضا اختلف في وجوبها، يعني تفارق عن بقية الرواتب، حينئذ اختصاصها بكون تستثنى من منها عنه ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. إذا نقول إن جاء الدليل يدل على السداد نقول حكمنا بصحة المنهي عنه، إن جاء دليل يدل على الصحة حكمنا بماذا؟ بصحة المنهي عنه. أما إذا لم يأتي دليل على القول الأول قالوا يقتضي الفساد مطلقا عبادة أو معاملة لعينه أو لغيره، استدلوا بأدلة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تجد قول من الأقوال الخمسة يستدل بسنة أو بحديث إلا هذا القول، أرباب هذا القول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجه الاستدلال قوله من عمل عملا، من شرطية مبنية على السكون في محل رفع مفتتح، عمل فعل الشرط، عملا ليس عليه أمرنا، الجملة نعت لعملا، إذا عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الجملة جواب الشرط، جواب الشرط فهو رد. ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه ديننا، ليس مما جاء الأمر به في الدين، ليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ فهو رد، هذا حكم من الشرع. من هذه صيغة شرط وتفيد العموم، من عمل سواء كان العامل جاهل أو عالم إلى آخره، عاملا نكرة في سياق الشرط فيعم. قال فهو رد، رد رد يرد ردا مصدر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، أتى به نفسه ابن مالك رحمه الله، كرد رد يعني رد يرد ردا، لكن هل المراد به المعنى المصدر هنا؟ قالوا لا، إنما هنا مجاز، مجاز مرسل من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فهو مردود، فهو مردود. إذن يدل الحديث على ماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله: أي مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، فكأنه لم يوجد. إذن إذا خوطب المكلف قبل فعل أو إيجاد العمل بهذا الحديث فامتنع من العمل الذي حكم عليه بكونه مردودا، حينئذ لم يوجد حقيقة أو لا؟ لم يوجد، ما وجد. قيل لك الصلاة في الوقت المنهي عنه باطل، فدخلت المسجد جلست مباشرة، هل وجدت الصلاة؟ ما وجد الصلاة، إذا مردود هذا حقيقة لا إشكال، لكن إن وجد صلى ما حكمه؟ فإن وجد فيبقى مردودا فيما عداها، يقصد به الذات، فيما عدا الذات. لماذا؟ فيما عداها من آثاره وما يتعلق به، فحينئذ ننظر إلى هذه الصلاة التي صليت في الوقت المنهي عنه، نقول يترتب عليها الصحة أو الفساد. نقول الأثر الذي هو الصحة هو المردود، وأما الصلاة فقد الفعل قد وجد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا نقول فعل هذا وجد، إذا كيف نحكم عليه بأنه مردود؟ إما مردود من حيث الذات قبل فعله، وإما مردود من حيث الآثار وما يتعلق به من الصحة والإجزاء وإسقاط الطلب بعد وجوده، فلا إشكال في الحديث، بعضهم أشكل أو استشكل، حينئذ نقول مردود إما ذاتا قبل فعله ولا إشكال، والرد يطلق بمعنى هذا وبمعنى أنه إن وجد لا تتعلق به الآثار من إسقاط الطلب أو إفادة الملك وحل الوضع. هذا هو النص الأول. الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه، استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه، حكموا ببطلان نكاح المتعة، حكموا ببطلان نكاح الشغار، حكموا ببطلان كل ما ترتب من العقود على الربا. من أين أخذوا؟ من صيغة لا تفعل، من صيغة لا تفعل. إذن استدلال الصحابة على فساد العقود بالنهي عنها، فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الحديث، واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، هذا نهي ولا تنكحوا، نقول يقتضي التحريم، فإن وقع ما حكمه؟ فاسد. من أين أخذنا الفساد؟ من الصيغة نفسها. إذن الصيغة دلت لا تنكحوا دلت على التحريم وعلى فساد المنهي عنه وهو نكاح المشركات، ولم ينكر عليه أحد على ابن عمر باستدلاله بالآية، فكان إجماعا، فكان إجماعا. وفي نكاح المحرم بالنهي لا ينكح المحرم، وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي، وغير ذلك مما يقول، مما يقول في استدلال الصحابة على فساد البيوع أو المعاملات بمجرد ورود النهي عنها. هذا الثالث. الثالث تعليلا يقال، هو تعليل جيد، أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، أن تعلق النهي عن الشيء، إذا لها الشرع عندنا قاعدة معلومة بالاستقراء ولا يكاد نخالف فيها أحد، إذا أمر الشارع بأمر لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، هذا بالاستقراء، ولا ينهى عن شيء إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، لأن الأشياء من جهة المصلحة والمفسدة أربعة، أليس كذلك؟ خالصة، مفسدة خالصة، مصلحة خالصة، مفسدة راجحة، مفسدة راجحة، مصلحة راجحة. أما للسوى هذا يختلف بنظر المجتهد، بنظر المجتهد. إذا كانت المصلحة خالصة تعين الأمر به، إذا كانت المصلحة راجحة تعين الأمر به، إذا كانت المفسدة راجحة تعين الأمر به، إذا كانت خالصة كذلك. إذن هنا النهي عن الشيء، إذا نهى الشرع عن الشيء دل على ماذا؟ إما مفسدته خالصة وإما راجحة، هذا بالاستقراء. إذا جاء النهي لا تفعل مباشرة نقول باستقراء كلام الشارع المفسدة في هذا الفعل إما خالصة وإما راجحة، الأول قطعي والثاني ظني، والعمل به واجب على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، يعني بالخارج عنه، يقصد به سواء كان النهي لعينه أو لملازم له كصلاة السكران والمحدث هناك أو البيع بعد وقت بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فالمنهي عن مفسدته راجحة، فالمنهي عنه، فالمنهي عنه مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته. إذن نقول الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، ليس كذلك؟ منهي عنها قطعا باتفاق أصحاب المذاهب الخمسة أن الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها. إذا تعلق النهي بهذه الصلاة بعينها نقول إما المفسدة خالصة وإما المفسدة راجحة، وكلاهما مطلوب الترك والإعدام. ولذلك لا نقول بانفكاك الجهة كما سيأتي. وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، والشارع حكيم لا ينهى عن المصالح وإنما ينهى عن المفاسد، فما نهى الله عنه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه. لماذا؟ لأنه لا ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة، فإذا نهى عن الشيء أراد ماذا؟ وقوعه أو عدم وقوعه؟ عدم وقوعه. والقول بالصحة يؤيد هذه الحكمة أو يخالفها؟ يخالفها. أمر واضح، أمر واضح، نحتاج إلى كثير كلام. إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه، لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. فعلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. إذا حكمنا بفساد المنهي عنه، ابن قدامة من أنصار هذا القول، إذا حكمنا بفساد المنهي عنه هذا أبلغ طريق إلى إعدامها والقضاء عليها. أما إذا قلنا الجهة منفكة والصلاة صحيحة والغصب تأثم عليه، هل الناس ينكفون على عن الغصب؟ ما ينفع، هذا منافي مضاد لحكمة الشارع، لأن المنهي عنه مطلوب الإعدام والإزالة مطلقا بلا استثناء ولا تفصيل، ومن فصل فعليه الدليل. هذا الوجهة الثالثة. الرابع أن يقال أن النهي عن الشيء يقتضي تركه، أليس كذلك؟ النهي عن الشيء يقتضي تركه. إذا نهانا الشرع ما المطلوب مننا؟ الترك المنهي عنه، والأمر بذلك الشيء يقتضي إيجاده وعدم تركه، وهذا النقيضان، الترك وعدمه نقيضان. كيف نقول أنت مطالب بالكف عن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة وأنت مطالب بإيجاد هذه الصلاة في الأرض المغصوبة؟ هذا النقيضان. ولا انفكاك عن هذا النقيض وإزالته إلا بالقول بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وإلا كيف يكون هذه الصلاة مأمور بها منهي عنها؟ كيف يكون مأمور بها منهي عنها؟ الأمر يقتضي إيجاد الشيء والنهي يقتضي إعدامه، فحينئذ يكون الشيء موجودا معلوما، هذا محال. الخامس أن يقال: مقتضى النهي درء المفاسد، ليس كذلك؟ ومقتضى الأمر جلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الصلاة في الدار المغصوبة قالوا من حيث هي صلاة مأمور بها، وهذا جلب المصالح، وكونها واقعة في غصب هذا منهي عنها وهو درء مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذن نحكم بكون هذه الصلاة باطلة. هذه أدلة من قال بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا بلا تفصيل ولا استثناء. هذا قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وبعض من المتكلمين وبعض من الفقهاء، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان لعينه أو لخارج عنه، وسواء كان عبادة أو معاملة. قول الثاني التفرقة، قالوا إن عاد النهي لعين الشيء اقتضى فساده، أو لخارج عنه لا يقتضي فساده. التفرقة، إن عاد الشيء إلى ذات المنهي عنه كالنهي عن الشرك والكفر والظلم والزنا والربا، قالوا يقتضي الفساد مطلقا. والنهي عن الشيء لخارج عنه لا يقتضي فساده، سواء كان عبادة أو معاملة في الحالين. ما الدليل؟ قالوا تعليل، لأن الشيء قد يكون له جهتان، الذي قال فيه اتحدت الجهة واختلفت الجهة. ما اتحدت الجهة هذا باتفاق المذاهب أنه باطل، ما كان منهيا عنه من جهة واحدة كالشرك ونحوه هذا باطل يقتضي فساده في المعاملات وفي غيرها. معاملات قال بعض المعتزلة ولا عبرة بهم. إن عاد النهي لخارج عنه يعني لوصف لازم أو لوصف لازم لا ينفك عن موصوفه أو لوصف مجاور يعني يمكن أن ينفك عن موصوفه. قال إذا عاد النهي إلى هذا الأمر لا يقتضي فساده. حينئذ النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على هذا القول صحيح. لماذا؟ لأن ذات المنهي صحيح. البيع باع مسجل 100 ريال ما حكم البيع؟ صحيح. لو باع خارج المسجد الآن مثل هذا البيع نقول استوفى الشروط والأركان. وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة نقول لوصف ملازم له وهو الوقت يجعل كالمعيار له. نزل الوصف هنا منزلة نزل الوقت هنا منزلة الوصف. قالوا هذا لا، النهي هنا ليس لعين المنهي عنه. البيع تمت أركانه وشروطه وهو صحيح، بحيث لو وقع في غير هذا الوقت حكم بالإجماع أنه صحيح. لكونه في الوقت المنهي عنه قالوا الجهة منفكة، إن نظرنا إلى ذات البيع فهو صحيح، وإن نظرنا إلى الوقت كونه منهي عنه هذا يأثم على كونه أوقع البيع في وقت منهي عنه. والبيع صحيح، صلى في وقت النهي قالوا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ويأثم على كونه أوقع الصلاة في وقت منهي عنه. هل هناك حجة أخرى؟ قالوا لا، ليس عندنا إلا هذه الحجة، أن العبادة إذا نظر إليها من جهتين فصحت من جهة من كونها مأمورا بها ومن جهة أخرى منهيا عنها، قالوا هذا لا يقتضي الفساد. أما إذا اتحدت الجهة فهذا قالوا يقتضي الفساد. وهذا القول منسوب لأبي حنيفة والشافعي، فقول منسوب للشافعي يحتاج إلى تثبت. هذا يرد عليهم لماذا؟ لماذا نرد؟ ها؟ نقول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عملا ليس عليه أمرنا. هل قال إن عاد للنهي لذاته أو لخارجه؟ هل فصل؟ إذن عام؟ عام، يحتاج إلى مخصص. فكل استثناء بتصحيح ما نهي عنه لابد من مخصص يرجع إلى الحديث بالتخصيص. لأن قلنا هنا عمل النكرة، قلت نكرة في سياق الشرط فيعم كل عمل، كل عمل منهي عنه فهو داخل في هذا الحديث. من استثنى عملا إن جاء بالسنة فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي فالأخذ بظاهر السنة أحب إلينا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان النهي فيه لعينه لذاته وبين ما كان لخارج عنه، لخارج عنه. ثم يعلل ويرد عليه بماذا؟ أن النهي إذا كان لخارج إذا نهى الشرع عنه هذا النهي هنا لمفسدة خالصة أو راجحة يختلف. كلاهما سواء كانت المفسدة خالصة أو راجحة هل هو مطلوب الإعدام أم لا، نطبق عليه ما ذكر ابن قدامة وغيره في الدليل الثالث والرابع. واضح؟ المذهب الثالث التفرقة بين العبادات والمعاملات. قالوا إن عاد النهي إلى العبادات اقتضى فسادها مطلقا سواء عاد لعينها أم لخارج عنها، وإن عاد للمعاملات فلا يقتضي الفساد مطلقا سواء عاد لعينها أو لخارج عنها. وهذا منسوب لأبي حسين البصري المعتزلي، فرق بين العبادات والمعاملات. حينئذ نرد عليه بماذا؟ أنتم ردوا، الحديث عام، فرق بين العبادات والمعاملات ما فرق. بماذا استدل؟ عنده علة أو قل شبهة، أي شبهة. قال العبادات قربة، العبادات قربة وطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والأمر والنهي متضادان لا يجتمعان، لا يجتمعان. فكون العبادة مأمورا بها وهي طاعة منهيا عنها وهي معصية لا يمكن أن يجتمعان. حينئذ لا بد من إبطال إما النهي أو الأمر. هذا جاء به الشرع، أمر ونهى، الآمر هو الشرع والنهي هو الشرع، لا يمكن أن يجتمعا. حينئذ لابد من تقديم أحدهما على الآخر. قال في مثل هذا نقول النهي يقتضي الفساد، إذن قدم النهي على الأمر. أما في المعاملات قال المعاملة ليست بقربة، ليست بطاعة، ليست بقربة ولا بطاعة، إذن هل هي مأمور بها؟ لأن الطاعة موافقة الأمر. هل المعاملات مأمور بها؟ ليست مأمورا بها. إذا تعلق النهي بالمعاملات هل تعارض أمر ونهي؟ فلا، ها؟ لم يتعارض. العبادة مأمور بها، إذا تعلق بها نهي لا يجتمع، لا تكون العبادة مأمورا بها منهيا عنها، لأن الأمر يقتضي أنها طاعة والنهي يقتضي أنها معصية، حينئذ لا يكون الشيء معصية طاعة. والآمر هو الشارع والنهي هو الشارع، حينئذ لابد من تقديم الأمر على النهي أو النهي على الأمر. قال النهي يقتضي الفساد، فحينئذ ترجح النهي فصارت هذه العبادة منهيا عنها وأسقط الأمر. المعاملات ليست بقربة وليست بطاعة، إذن ليس فيها أمر. إذن هل حصل تضاد عندنا؟ لا. قال إذا تعلق النهي بالمعاملات حينئذ صارت المعاملات منهيا عنها فقط، فليس عندنا تعارض. حينئذ لا نقول في مثل هذا بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإنما نقول المعاملة صحيحة مع الإثم، المعاملة صحيحة مع الإثم. حينئذ البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة صحيح مع الإثم. لماذا؟ على هذا القول، لأنها معاملة ولم يتعارض عندنا أمر ولا نهي. على هذا القول الصلاة في الوقت المنهي عنه فاسدة، لأنها عبادة مطلقة سواء عاد لذات المنهي عنه أو لخالد. هذا القول الثالث، وهو قول أبي الحسين المعتزل البصري المعتزل. قيل أن الفقر الرازي وافقه في بعض كتبه وبعض الفقهاء. الرابع أن يقال، وهو ما نسب لأبي حنيفة وهذا نتجاوزه، أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه، هذا ضعيف جدا. أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه، يقول إذا نهى الشرع عن الشيء دل على أنه ينعقد. لماذا؟ لأن المحال الذي لا ينعقد لا يتعلق به النهي. لا يقال عندك مريض زمن لا يتحرك، لا تقول له لا تخرج من الدار، صحيح؟ لأنه ما يتصور منه الخروج. أما الذي يمكن منه أن يخرج هو الذي تقول له لا تخرج من الدار. قال إذا نهى الشارع عن الصوم يوم النحر دل على أنه لو صام انعقد، وإذا لما نهى عنه، وهذا ضعيف جدا. المذهب الخامس والأخير مذهب عامة المتكلمين أنه لا يقتضي صحة ولا فسادا، لا يقتضي صحة ولا فسادا. قالوا لأن النهي إذا نهى الشارع عن العبادة أو المعاملة، النهي من خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الوضع، ولا يتعارض ولا يتنافى خطاب الوضع مع خطاب التكليف، ليس كذلك؟ قالوا لا يمنع العقل أن يقول الشارع لا تطلق امرأتك وهي حائض، فإن فعلت وقع الطلاق. هل بينهما تعارض؟ ها؟ ليس بينهما تعارض، لكن هذا يرد عليه بكل الأدلة التي ذكرت في المذهب الأول، وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. هذه خمسة مذاهب أشهرها الأول والثاني، الأول والثاني. أما القول بانفكاك الجهة هذا فيه إشكال، وهو أن قائلين به يتصورون عبادة من حيث هي، من حيث هي، يقول الصوم يوم، وإن كان لا يقول بهذا القول، الصوم يوم النحر هذا منهي عنه، أليس كذلك؟ قالوا الصوم من حيث هو مشروع، أليس كذلك؟ وكونه في يوم العيد هذا غير مشروع، غير مشروع. يرد السؤال: هل الشرع جاء بصوم من حيث هو؟ هل الصوم من حيث هو مشروع بالفعل؟ لا، ليس عندنا صوم لا باعتبار الزمان ولا باعتبار المكان، فليس عندنا تصور هذا. أنا في ظن الله أعلم، لذلك أقول يتثبت بنسبة القول هذا للشافعي، وفي ظن أنها لوثة كلامية هذه، لأن قول من حيث هو هذه الأمور العقلية ليست الأمور الشرعية. من حيث هو يعني لا بوصف، وإذا كان لا بوصف كيف يكون مشروع؟ لأنه وصف له، وصف له. فيقال الصلاة من حيث هي مأمور بها، وكونها في دار مغصوبة منهي عنها. نقول ليس عندنا في الشرع صلاة من حيث هي، ما يوجد هذا. أتونا مثال واحد أن الشارع أمر بصلاة من حيث هي، لا باعتبار المكان ولا باعتبار الزمن. فهذا الفكاك الجهة القول به فيه نوع كلفة، وظنه لوثة كلامية دخل، وخاصة قوله من حيث هو. هذا التعبير ليس تعبير السلف، ولا يرفع كبار الصحابة ولا التابعين يحبون شيء من حيث هو، بل شيخ الإسلام يقول من حيث هو هو ومن حيث هي هي، أن التعبير عن الذات ونحوها فيه الكلام في الصفات، يقول هذا بدعة المتكلمين لا يعرف عن السلف. لماذا؟ لأنهم يتصورون ذات مجرد عن كل الصفات. يقول الذات من حيث هي، يعني ماذا من حيث هي؟ يعني مجرد حتى من صفة الوجود. ها؟ لأن الوجود عندهم قدر زائد على الذات، فيتصورون ذات لا من ذات من حيث هي ذات، من حيث هي هي، من حيث هي الضمير الأول يعود إلى الذات، وهي الثاني يعود إلى الذات لا بوصف. هذا وين يوجد هذا؟ حتى في العقل أظن ما يوجد. وفي ظن أن هذه المسائل الشرعية نزلت على هذا الأشياء، الله أعلم. إذا ذاك إذا ثبت عن عالم كبير وإمام ينظر يعني في التعبير في مثل هذا المسألة، قد يكون بلوا مسألة انفكاك الجهة على مأخذ غير هذا المأخذ، والله أعلم. أما القول بأن الجهة منفكة لأن الصيام من حيث هو صيام مشروع، نقول هذا لا وجود له. إن كان في العقل فالعقل ليس مصدر للتشريع، وإن كان في الشارع نقول إيتوا بمثال واحد. وصلاة من حيث هي لا باعتبار المكان ولا الزمان، نقول إيتوا بمثال واحد، والله أعلم. إذن هذه مسألة الرابعة، أن صيغة لا تفعل تقتضي التحريم وتقتضي ماذا؟ الفساد، فساد المنهي عنه مطلقا لما ذكرناه من الأدلة. طيب، صيغة لا تفعل، إذا قال لا تفعل هل تقتضي الفور والانتهاء مباشرة أو لا تقتضي الفور والتكرار؟ ماذا قلنا في الأمر هناك؟ الأمر يقتضي الفور. طيب، هل يقتضي التكرار؟ لا، قلنا الصواب أنه لا يقتضي التكرار. طيب النهي، إذا قال لا تسافر هل يقتضي الفور؟ يقول لا تسافر. طيب، إذن نقول لا تفعل تقتضي الفور وتقتضي التكرار والدوام، هذا هو الصحيح. وبعضهم نازع، لكن جماهير أهل العلم على هذا. لماذا؟ قال يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور والدوام والتكرار أيضا، فيقتضي حينئذ الاستيعاب لجميع الأزمنة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتصور الامتثال، امتثال ترك المنهي عنه، إلا بترك جميع أفراده في جميع الأزمنة. إذا قيل لا تخرج من الدار فخرج مرة، هل امتثل؟ لا، لم يمتثل. إذا قال المراد بالنهي هنا أنه على الفور أو لا على الفور، فقدم وأخر، نقول هذا خالف النهي. إذن نقول يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور ويقتضي التكرار دائما. لماذا؟ حينئذ يقتضي الاستيعاب للأزمنة، استيعاب عدم جميع أفراد المنهي عنه في كل زمن وفي كل وقت، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك. حينئذ إذا نهى الشرع عن الشيء المطلوب عدم إيجاد الفعل، إذا قال لا تسافر ما المراد؟ المطلوب عدم إيقاع وإيجاد ماهية السفر في الوجود، هذا المطلوب. والماهية تصدق بماذا؟ بفرض واحد، فلو أوقع سفرا واحدا لم يمتثل، لم يمتثل. إذا قال لا تسافر نقول مدلول اللفظ ما هو؟ عدم أو الكف أو المنع من إيجاد ماهية السفر، من إيجاد ماهية السفر. وهذا لا يكون إلا بالامتناع عن جميع الأفراد في كل الأوقات، في كل الأوقات. أيضا الناهي إنما ينهى لماذا؟ لأن المنهي عنه قبيح، والقبيح هذا يمتنع إيجاده على الفور وعلى التكرار. قال بعضهم قياسا على الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار، لكن هذا فاسد، هذا فاسد. لماذا؟ لأن قياس الأمر كما سبق معنا على النهي، أو قياس النهي على الأمر نقول قياس مع الفعل. أي قياس يمر بك في كتب الأصول دليله قياس الأمر على النهي أو بالعكس تقول هذا قياس مع الفعل، لأن هذا طلب إيجاد وهذا طلب إعدام، وهذا معدوم وهذا موجود، فكيف يقاس المعدوم على الموجود أو بالعكس؟ نعم. قال تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول مما كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ هذا ذكرنا فيما سبق أن لها جهتين. جهة أهل البدع بالنظر إلى أن الأمر نفسي، وهو مرادهم هنا وفي كتبهم أن الأمر النفسي هل هو عين المنهي عنه أو يتضمنه، أو أمر الإيجاب يتضمنه دون أمر الندب، أو لا عينه ولا يتضمنه. أربعة أقوال اختلفوا على هذا، ومراد بهذا أن الأمر النفسي الذي هو الطلب القائم بالنفس هل هو عينه يوصف لكونه تعلق بالإيجاد، فهو باعتبار الإيجاد أمر وباعتبار طلب الكف عن أضداده نهي في نفس الوقت أو لا، هذا محل الخلاف عندهم. أما أهل السنة والجماعة القائلون بأن الأمر لفظي والنهي لفظي، ماذا قالوا؟ إذن لا يخالفون في أصل المسألة، وإنما يخالفون في دليل المسألة. إذا اتفق، قد يكون القول متفق عليه عند أهل السنة وأهل البدعة، لكن بينهما خلاف كما بين السماء والأرض، كما يقول الشاعر نثبت صفة الكلام، ونحن نثبت صفة الكلام، لكن كيف نثبتها؟ بالسمع وهم بالعقل. هنا أيضا نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن من جهة المعنى، من جهة دلالة اللزوم، وهم يقولون لا ننظر إلى اللفظ، وإنما ننظر إلى المعنى القائم بالنفس. لماذا؟ لأن الأمر حقيقته هو المعنى القائم بالنفس، والنهي حقيقته هو المعنى القائم بالنفس. فحينئذ إذا تعلق هذا المعنى القائم بالنفس بطلب إيجاد فعل ولا يمكن امتثال إيجاد هذا الفعل إلا بالكف عن ضده أو أضداده، هل يستلزمه الذي هو الكف أو عينه أو يتضمنه؟ هذا بينهم خلاف، ولكن ليس في كل أمر، وإنما مقيد بقيدين، وهو كونه معين أخرج الموسع. فالأمر في الواجب الموسع لا يستلزم، ليس نهيا عن ضده أو أضداده. الثاني لا، أن يكون معين أخرج المخير، أحسنت. والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق، والأمر ذو النفس بما تعين يعني الأمر بالشيء المعين احترازا عن المخير، ووقته مضيق بقيدين يعني أخرج الموسع. فالمخير والموسع الأمر بهما أو بأحدهما ليس نهيا عن ضدهما أو ضد أحدهما، وإنما الكلام في الأمر النفسي بشيء معين، وهذا الشيء المعين يسمى المضيق أول الذي يقابل المخير، ووقته مضيق يقابل الموسع. هل هو عين المنهي عنه وهذا مبناه على الأمر النفسي أو الكلام النفسي العام هذا، هل هو شيء واحد أو يتنوع؟ عندهم خلاف، يتنوع، يعني قد يكون مثل لو أردنا أن نمثل وأمر بدعة، لو مثلناه بالمحسوسات فلا إشكال، مثل الخطوط التي تؤدي إلى المدينة، هل نقول الكلام النفسي شيء واحد خط واحد أو نقول عدة خطوط؟ عندهم اختلفوا في هذا وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا أو منوع الحق المصحح عند المتأخرين، أما أكابر الأشاعر وفحول النظار هذا على أنه عينه شيء واحد، وإذا قالوا شيء واحد وإن كان لا يتعين أن يقال بأنه عينه لقد يستلزمه، لكن الأكثرون الأشعري ومن وافقه من كبار الأشاعر على أنه عينه، وهذا هو المشهور كما نص عليه صاحب تشريف المسانة، بأن الأشهر عند الأشاعرة أن الأمر النفسي هو عين النهي، فعليه الأمر النفسي هو الأمر النفسي عين النهي عن أضداده، ليس عين النهي النفسي منفكينهما، الأمر النفسي هو عين النهي عن ضده إن كان له ضد واحد أو عن أحد أضداده أو عن جميع أضداده، كذلك بالعكس النهي هو عين المنهي هو النهي عن الشيء المعين ووقته مضيق هو عين الأمر بضده إن كان له ضد أو بأحد أضداده. على كل هذه المسألة لها أربعة أقوال عندهم لا تعنينا، وإنما نقول على طريقة أهل السنة بينهما أو فيهما قولان يستلزمه من جهة المعنى، أما الأمر اللفظي والنهي اللفظي فهما متغايران بالإجماع، ومفهوم الأمر الذي هو طلب الإيجاد ومفهوم النهي متغايران بالإجماع، وإنما الخلاف من جهة المعنى فعند أهل السنة نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إن كان له ضد واحد، ويستلزم النهي عن جميع أضداده إن كان له أضداد، وأذكر مثلنا لهذه المسألة، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده إذا كان له ضد واحد أو بأحد أضداده، لا تقربوا الزنا له أضداد، حينئذ نقول النهي يستلزم الأمر بأحد أضداد الزنا، وسبق معنا هذا. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، وأمرنا هنا بعضهم يعم يقول أمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب، بالشيء المعين ووقته مضيق نهي مانع من ضده، ويقيد بكون الضد هنا الوجودي احترازا من النقيض، لأن المأمور يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن ترك المأمور، قم يستلزم النهي عن ترك القيام، صلي يستلزم النهي عن ترك الصلاة، نقول هذا نهي عن النقيض فحينئذ يستلزمه اتفاقا، وإنما خلاف الضد خلافي. والعكس أيضا واقع، العكس النهي عن الشيء سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، أمر بضده إن كان له ضد واحد أو بأحد أضداده إن كان له أضداد، واقع يعني في الشرع وفي العقل، وصيغة الأمر التي مضت تلد والقصد منها أن يباح موجه، هذه الأصل يذكرها هنا ولكن ذكرها هنا ولا أدري ما المناسبة، وصيغة الأمر التي مضت وهي افعل، قلنا هي حقيقة في الوجوب يعني ظاهرة في الوجوب، هل يجوز أن ترد صيغة افعل لغير الوجوب؟ نقول نعم، ترد في الشرع للندب وترد للإباحة، هل ورود صيغة افعل للندب حقيقة أو مجاز؟ مجاز، ورودها للإباحة حقيقة أو مجاز؟ نقول مجاز على قول بالمجاز. طيب ورودها للإرشاد مثلا مجاز، لكن هل هو شرع؟ إن وقع في الشرع فنقول شرعي وإلا فلا. وصيغة الأمر التي يفعل التي مضت في باب الأمر ترد يعني توجد، والقصد منها من تلك الصيغة أن يباح ما وجد، مثل ماذا؟ وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، ونقول أمر يقتضي الوجوب ولكن نصرفها بقليلة، كما أتت هذه الصيغة السابقة والقصد منها التسوية. تسوية ها مثل ماذا؟ كونوا لا ها اصبروا أو لا تصبروا. قصد بها يعني يستوي صبركم مع عدمه. اصبروا ليس أمر بإيجاد الصبر، وإنما هنا للتسوية، يعني يستوي صبركم وعدمه. كذلك تهديد، تأتي للتهديد، اعملوا ما شئتم، نقول هذا للتهديد. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد وليس الأمر بإيجاد الكفر. وتكوين هي تكوين، يعني تأتي بمعنى الإيجاد بعد العدم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك صيغة لا تفعل، الأصل فيها أنها للتحريم، وقد تأتي للكراهة للتحريم نحو قول تعالى لا تشرك بالله، وتأتي أيضا للكراهة ومثل له بقول تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وتأتي للدعاء لا تؤاخذنا، وتأتي للإرشاد لا تسألوا عن أشياء، وتأتي لبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا إلى آخره، وتأتي للتقليل والاحتقار لا تمدن عينيك، وتأتي للتصبر لا تخافا إنني معكما، وتأتي لليأس لا تعتذر اليوم. والأصل أنها حقيقة في التحريم، أنها حقيقة في التحريم. هذا ما يتعلق بباب النهي. ثم قال فصل في من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي وفي من لا يدخل. والمؤمنون هذا فصل مستقل وليس داخلا في النهي، وإنما عقب به بعد النهي، والأصل أنه بعد الأمر في الورقات، النثر بعد الأمر، ولكن لشمول هذا الباب للأمر والنهي أخره، لأن المخاطب المكلف مخاطب بماذا؟ بأمر أو نهي. حينئذ من هو المخاطب؟ هل الأحسن أن يذكر بعد الأمر فقط أو بعد الأمر والنهي؟ بعد الأمر والنهي. هذا سيأتينا غدا بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.